وقال حدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. هذا الحديث الأخير كأنه أعم من الحديثين ما يزال الإيش المؤمن. شوف هناك لا يموت لأحد من المسلمين، وهنا لا يزال المؤمن. شوف لاحظ هناك من المسلمين وهنا ليش المؤمن. ما يزال لأن فيها مفهوم التكرار، ولا يصبر على تكرار الابتلاء والمصائب إلا مين؟ المؤمن. ما هو مطلق مسلم، لا، المؤمن. لا يزال المؤمن يصاب في ايش؟ هنا قال في ولده وحامته، اي اصدقائه، اي الصديق الحميم او اقاربه ذوي رحمه. ولكن الاحاديث الاخرى جاءت في نفسه، في ولده، في ماله، وصبر على ذلك الا محصت ذنوبه في الدنيا يلقى الله ولا ذنب له. وتعلمون الحديث العام، عجبا لامر المؤمن شأنه كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اذا شوكة، حتى الشوكة تصيبه في قدم. اذا الحديث الاخير اعم من الحديثين المتقدمين، لان الحديثين المتقدمين في موت الاولاد، والحديث الاخير في عموم المصائب. ولذا اولا وقبل كل شيء ينبغي على المؤمن ان يتزود بالصبر. ولذا جاء في الحديث انما الصبر عند الصدمة الاولى. والصبر كما تقدم، الصبر من الايمان كالرأس من الايش من الجسد. فجسد بلا رأس ايش قيمته؟ ايمان بلا صبر كجسد بلا ايش بلا رأس. ولو نظرت الى عنصر الصبر تجد الاحاديث بافية متوافرة فيه الى حد كثير، حتى بعض العلماء يقول ذكر الصبر في القرآن اكثر من 70 مرة. ليش؟ لاهميته. التوفيق ذكر مرة واحدة في القرآن، وما توفيقي إلا بالله، لأن التوفيق عزيز، والحاجة إلى الصبر شديدة. وإذا نظرت إلى جميع العبادات والمعاملات وحياة الإنسان تجد قوامها الصبر، وليس هناك عطاء من الله لعبد يعادل الصبر. ولذا جاء في حديث مسلم الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، والصلاة والصبر ضياء. الصلاة نور والصبر ايش ضياء. وفي اخر والحديث الاخر، وما اوتي احد عطاء اجزل واوسع من ايش من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. حديث الحبل والفأس المسكين، لان يأخذ احدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويبيع ويستغني خير من ان يتكفف الناس السؤال اعطوه او منعوه. ومن يتصبر، شوف حتى لو ما كانش صابر يفتعل الصبر، يتصبر يصبره الله. ولو على مضض، وما اوتي احد عطاء هو اوسع ولا اجزل من ايش من الصبر. به تصبر على الجوع، به تصبر على الفقر، به تصبر على المعصية، به تصبر على الطاعة، به تصبر على الخصم، به كل ما يمكن ان تفكر فيه ويخطر على بالك دواؤه الصبر. اذا قبل كل شيء الصبر على المصيبة. ثم نتيجة هذا الصبر، ان صبر واحتسب فهذه تمحص ذنوبه. وجاء في بعض روايات الطبراني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة فمسكها واهتزها حتى تساقطت اوراقها، فقال لا المصائب اشد على الذنوب مني على هذه الشجرة. الشجرة لما هزها ايش فعلت؟ ساقط اوراقها. كذلك المصائب تساقط الذنوب كما تتساقط الاوراق من اشجارها. إذن وكما أشرنا سابقا إن الله لا يكتب للعبد المنزلة فلا يبلغها بعمله، كله درجة عالية جدا، عمله مقصر ينتظر له أن يعمل حتى يصل المنزلة المكتوبة له فيما كتب القلم أول ما خلق الله الكائنات، لكنه عمله لم يوصله إليها، فيبتليه الله سبحانه وتعالى ويصبر على الابتلاء حتى يصل إلى تلك المنزلة. وقد جاء في الصبر كما قيل في نفسه الحديث الصحيح البخاري، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع، قالت ادعو الله لي يا رسول الله، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت لا أصبر ولي الجنة، وبعض الروايات وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، قالت أصبر ولا أحاسب. ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله له. وجاء رجل أعمى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال أصبر. والحديث الصحيح ما من عبد أخذت عليه حبيبتيه وهو ضنين بهما أي عينيه ولا أجد له جزاء يوم القيامة إلا الجنة، وبعض الروايات فلا ترى عيناه النار يوم القيامة. هذا ابتلي في إيش؟ في نفسه، في عينيه، في مرضه. إذن هذا باب يبتلى الإنسان في نفسه. ثم يا إخوان ليس الابتلاء في مجرد الأعضاء بالمرض، قد يبتلى الإنسان في نفسه بهم بغم بقلق بأي شيء من هذه الأشياء، قد يبتلى ببلادة الذهن ويشتكي ذلك. دخلت على جماعة أو كذا وجدت إنسانا يبكي، لماذا تبكي؟ قال لأني لم أفهم. قلت لا عليك تفهم إن شاء الله. هذا يرى نفسه أنه مبتلى في هذا ولا لا؟ كابتلاء. قد يبتلى الإنسان بنواحي أخرى. إذن الابتلاء في النفس إما بإصابات في البدن وإما بأشياء خارجة تؤثر عليه. قد يبتلى الإنسان في بيته من أحد يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما تهم في أم المؤمنين، هذا بلاء ولا لا؟ أشد ما يكون بلاء. قد يبتلى في أولاده، في سلوك، في أي شيء، في نفسه، في ولده، في ماله. ويقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه إن الله سبحانه وتعالى قسم العطاء بين العباد بالسوية. كيف بالسوية؟ يقول إن جميع الخلق عند الله في عطائه متساوين، ما في غني وفقير ولا قوي وضعيف أبدا، كلهم سوا. كيف هذا؟ قال لو نظرت إلى غني غني جدا وإلى فقير فقير جدا، متباعدين ولا لا؟ لوجدت عند الفقير من عطاء الله ما حرم منه الغني مما يتساووا فيه. لو أن الغني غني جدا هذا مصاب بقرحة في المعدة، يأكل ربع أكل ولا يأكل إلا ما يصفه له الطبيب، وذاك الفقير اللي جيه يأكله كل ما اشتهاه أكله ويجد ما يشبعه وينام مطمئن، أيهما أسعد أوسع عطاء؟ ها؟ لا تقول الفقير، قول الثاني. ما أصبح فقير. لو وجدت إنسان أعطي المال والولد وكذا لكنه لم يستمتع، لا لم يمتعه الله بأحد من أولاده ولا بشيء من ماله ولا إلى آخر، وكثر منغص عليه حياته، يبقى ايش قيمة هذا المال وهؤلاء الأولاد؟ والثاني لا مال ولا ولد، محصل يعمل يحصل رزق يوم بيوم، ويجي في أي محل على أي دكة وحط فورداء ونام لين طلع الفجر، قام توضى ومشى مع الناس 24 جراط. مثل ما بيقولوا العوام الخفيف في الحملة مستور، يعني أو العريان في الحملة سالم. لو أن قافلة مملوءة بالإبل ومحملة بالتجارات، واحد ماشي معهم لا عنده بعير ولا عنده تجارة، وطلع عليهم قطاع الطريق، هذا اللي ماله فيها لا ناقة ولا جمل، إيش حيخاف من قطاع الطريق؟ ولا يقف يتفرج عليهم، ما عليه منهم بشيء. المهم يا إخوان على الإنسان كما يقول العلماء إذا ابتلي بمصيبة ينظر إلى غيره مما ابتلي به أكبر منها. أصيب أصبعه يعوره، يشوف اليد انقطع، يد تعور، يشوف اللي فقد عينيه، وهكذا في أمور الدنيا ينظر إلى من هو أقل منه ليرضى بما هو عليه، وفي أمور المصائب ينظر إلى من هو أكثر منه ليرضى بما هو فيه. إذن هذا الحديث لا يزال المؤمن يبتلى ويصاب ويمتحن في نفسه في ماله في ولده حتى يلقى الله ولا ذنب له. ليش؟ صبره على المصيبة إن احتسبها، صبره على المصيبة آلام الصبر تمحو لذة المعصية كما يقولون. للمعاصي هو لماذا ارتكب المعصية؟ لأنها تطاوع هواه أو بناء على رغبته تحقق أماله، أماله فاسدة ورغباته منحرفة. لكن حينما ارتكب المعصية كان له في ذلك متعة ولا لا؟ حتى الظالم حينما يظلم يجد نشوة الانتصار، السارق يستمتع بما سرق، الشارب، الزاني، النمام حينما يرتكب المعصية عند ارتكابها يجد ارتياحا تحقيقا لمأربه. فإذا جاءت المصيبة على رغبته ولا على غير رغبة؟ على غير رغبته. فبقدر استمتاعه بتحقيق أمله في المعصية بقدر آلامه في المصيبة، وهذه تتعادل مع تلك إذا احتسب فيلقى الله ولا إيش ولا ذنب له. نعم.